بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: استماع القرآن العظيم أفضل من تلاوته لوجوبه وندبها. بعض العلماء قالوا الاستماع أفضل كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وبعضهم قال القراءة أفضل، وبعضهم قال هما سيان. عند الإمام أبي حنيفة الاستماع أفضل، ما السبب في ذلك؟ قال قاعدة دائما: الفرض أولى أو أفضل من النفل إلا ما استثني من ذلك. الذي يقول نعم إن القراءة أفضل يقول نعم الاستماع واجب والقراءة مندوبة، ولكن هذا الاستماع إنما هو مبني على تلك القراءة. فالذي قرأ في الحقيقة هو الذي سبب هذا الواجب، تمام؟ يعني هو مدار الأمر على التدبر والتفكر والتمعن والنظر في آيات الله عز وجل. إذن استماع القرآن العظيم أفضل من تلاوته لوجوبه وندبها. الفرض أفضل من النوافل، قالوا إلا في ثلاثة أو في ثلاث مسائل، وبعضهم زاد على ذلك وجعل له ضابطا كما ذكره وحرره العلامة ابن عابدين والد صاحب الهدية، والده السيد محمد أمين رحمه الله. شو هن الثلاثة اللي النفل أفضل من الفرض؟ خي هي خلاص انتهت كما مر معنا. شو هن؟ إذن الوضوء قبل دخول الوقت هذا شو حكمه؟ سنة طبعا لغير المعذور، وبعد دخول الوقت واجب أو فرض، يعني أيهما أفضل؟ أن تتوضأ قبل دخول الوقت. الابتداء بالسلام سنة ورد السلام واجب، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. نعم، إبراء المعسر هذا سنة، وإنظاره فرض، وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. فالواجب نظرة، أو فعليكم نظرة. والقراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب من حفظه، يعني لو كان حافظا فالأفضل أن يقرأ من المصحف، يعني الأفضل أن يحفظ ومع ذلك يديم النظر في المصحف حتى تشترك العين في هذه العبادة وهذه الطاعة. هذا الشيخ المعصراوي من عشرات السنين شيخ قراء مصر، قال ربما من 40 سنة ما قرأ في المصحف. سبحان الله، يبدأ ختمة بنهية، كل ختمة على رواية من الروايات. وهذا لا يستطيعه إلا من كان متمكنا أشد التمكن من الحفظ، ما شاء الله هنيئا له. الذي يتقن الحفظ تصير أوقاته كلها عبادة، يحفظ، الله يكرمنا، اللهم ثبته في صدورنا حتى لا نشك في حرف واحد منه. أحد إخواننا الأحباب ما شاء الله من أهل العلم الشيخ نادر أبو عمر سبحان الله، قال بفضل الله عز وجل أنا لا أشك في حرف واحد من المصحف. شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان يقول عنه هذا نادر، قال سمع علي القرآن من أوله إلى آخره ما أخطأ ولا كلمة، ما أخطأ أبدا من أوله إلى آخره. الله يوفقنا. يجب أو قال يجب الاستماع للقراءة في الصلاة وخارجها حيث لا عذر، كما لو قرأ صبي في البيت وأهله مشغولون. لكن اختلف كما سيأتي معنا، هل الاستماع فرض كفاية؟ يعني يكفي أن يستمع بعض الحاضرين أو الموجودين، أم لا بد من استماع الجميع، يعني يكون فرض عين؟ هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ هذا موضع خلاف. كما لو قرأ صبي في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا. وكذا قراءة الفقه، يعني تعد عذرا عند قراءة القرآن، يعني لكن على التفصيل المذكور، يعني إن افتتح الدرس قبل القراءة. لكن ينبغي الإنصاف في هذا، يعني يأتي واحد لقوم يريدون أن يفتتح درس فقه ويفتتح القرآن بصوت عالي، يعني شو أصدق أنت؟ يقصد أن يمنعهم عن درس الفقه؟ قراءتك لوحدك، اقرأ، يكفيك أن تقرأ بصوت منخفض. هذه المسألة يحصل فيها حرج، يعني يكون في درس ويدخل الناس يصلون، يتحرج المتكلم، هل أوقف الدرس حتى لا يعني أشوش على هؤلاء المصلين، أم أكمل الدرس فيقع في حرج لأنه يشوش عليه؟ وكذا رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن، هو ما عم يتكلم لكن عم يكتب، فالإثم على القارئ، يعني هو الذي يأتي ويشوش عليه، هنا الإثم فيه على القارئ. قرأ القرآن في موضع لا يستمع له، من المشاكل التي يعني المسائل التي ينبغي التنبيه عليها وضع القرآن على المآذن، هذه مشكلة قبل الأذان بعشر دقائق. أول شيء صار القرآن هو عبارة عن مجرد تنبيه فقط، منبه، ما أحد يستمع. الشيء الثاني يوقع الناس في الحرج، وينبغي ترك ذلك. وإذا كانوا يعني مصرين على قضية التنبيه، الأصل ما بده تنبيه، هو الأذان نفسه تنبيه. إذا كان بده يعني يستخدموا التنبيه، يستخدموا غير القرآن، شيء من المناجاة أو الدعاء أو نحو ذلك. وعلى هذا لو قرأ على السطح، هاي مثل حكاية المئذنة، والناس نيام، يأثم لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعهم، أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم. الأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية، لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع. إذا واحد استمع يكفي بناء على هذا القول، وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام، حيث كان يعني رد السلام يعني حيث كان واجبا لرعاية حق المسلم. فإذا واحد من العشرة الذين نسلم عليهم رد، إذا ما ضاع حق المسلم، وجد من يرد عليه. حيث كان رعاية أو كان لرعاية حق المسلم، كفى فيه البعض عن الكل، إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال، إنه هذا موضع اشتغاله الأصل دفعا للحرج. ونقل الحموي عن يحيى أفندي من قاري زادة أنه حقق في رسالته أن استماع القرآن فرض عين، يعني كل من يسمع ينبغي عليه أن يستمع، كل من يبلغه الصوت، يعني المسجلة هي صدى للصوت. قال لا يجب على من سمع آية سجدة في المسجل أن يسجد، لكن إذا كان بث مباشر يكون الأمر يعني أشد، لأنه الآن يقرأ. إذا قلنا فرض عين يجب على الجميع أن ينصت، إذا قلنا فرض كفاية يكفي أن يستمع واحد، قال ثواب الطفل له ولوالده ثواب التعليم. طفل علمه والده الصلاة، فالولد يصلي، ثواب الصلاة لمن؟ للطفل، وكذلك كل أعماله الصالحة. لكن والده له مثل أجره لأنه دله على هذا الخير وعلمه هي، وكذا جميع حسناته. يكره ختم الدرس بقوله والله أعلم أو بقوله وصلى الله على محمد لا تستعجل ونحو ذلك، كلها عم نختم فيه لإعلام ختام الدرس. هو ما عم يستحضر عظمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر الله عز وجل، وإنما يعني علامة شو؟ توقف، لأنه استعمله آلة للإعلام. أما إذا لم يكن إعلاما بانتهائي فلا يكره، لأن هذا المجلس مجلس طاعة، فكما نفتتحه بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم نختتمه بذلك. لذلك حتى لو قلنا وفي هذا القدر كفاية انتهى الدرس، نعود إلى هذا الباب في أسبوع قادم، انتهى الدرس إذن. لكن أنا ما أفوت على نفسي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخره، لأن الصلاة عليه مقبولة على كل حال. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها دوما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك افتتح الدعاء بها ويختتم بها، قال لأنها مقبولة، والله عز وجل أكرم من أن يقبل أول الدعاء وآخره ويرد ما بينهما. أما إذا لم يكن إعلاما بانتهاء فلا يكره، لأنه ذكر وتفويض، تفويض العلم بقوله الله أعلم، يفوض العلم ويرده إلى الله عز وجل. ونحوه في الكراهة إذا قال الداخل يا الله أو يا الله، كما يعني هو يجري على الألسنة، يا الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئه ليهيئ له محلا ويوقروه، أو حتى لو لم يكن كذلك لمجرد الإعلام. أو قال الحارس لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه. أو قال بائع الكعك يا فتاح يا عليم ليعلم الناس بما معه. أو قال من صعد السطح يا ستار لتستتر النساء منه ونحو ذلك، فلم يكن المقصود الذكر فيحرم. أما إذا اجتمع القصدان فيعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره. إذا استحضرت معنى الذكر يجوز، يعني إما أن تستحضر معنى الذكر وإما أن تستبدل هذا الكلام بكلام آخر. وكان نعم أهل الورع يتورعون عن هذا. سيدنا الشيخ صالح فرفور رحمه الله يقول لا يكون حدا، لما يدخل يقول لا يكون حدا، سيدنا لا يكون حدا، لا يكون حدا بطريقنا، لا يكون أحد. سيدنا الشيخ هاشم يقول يا عباد الله لا يكون أحد، يا عباد الله لا يكون أحد، أحيانا يقول لا يكون حدا، شو يقول؟ لا عباد الله لا يكون أحد، كثير سامع عن الشيخ أنا. طيانة. شو طيانة؟ طيانة يعني تخبط طيانة. هيك بيقولوها؟ نعم. ضمن احنا. ايوه إعلام. بلدي شو عباية؟ لها أصل في السنة. طيب. هي ما لها أصل في السنة هاي. نلاحظ في الصلاة لما يكون في شيء يقول سبحان الله بس هو ما بيستفرد ويحجر، هون قال التنبيه كمان صارت ولا يستفرد. لكن الصلاة لا يوجد فيها إلا الذكر، يعني إذا كان واحد نعم هو بالصلاة وخربط الإمام بيقول له خربطت، أو بيقول له بالعكس شيخي بالعكس الجنة لو مو بالنار. الصلاة ما في إلا الذكر، فلذلك يعني في الصلاة يعني يستثنى الأمر. نحن ننبه الناس إلى ذلك ولا نخرجهم من الملة إنهم فعلوا ذلك، ننبههم إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يقصد الذكر، نبه الفقهاء إلى هذا. لكن أحيانا واحد ما يعني بعد ما يقولها بينظر بيقول أنا يا ترى استحضرت معنى الذكر ولا ما استحضرت؟ لعبد ضعيف يعني. تغطوا يا حريم، هو فات على الرجال، تغطوا يا حريم، تغطوا يا حريم. ما في حريم. يعني أي كلمة من الكلمات نعم التي لا يكون فيها نعم ذكر حتى لا يستخدمه، لكن يعني إذا واحد قصد ذلك من أجل الذكر، أنا أعرف هذا الحكم. نعم لما مثلا بطلع بقول يا الله وبنتنش يا الله، خليني أذكر أحسن ما أحكي كلمة ثانية، فأنا أذكر. يعني أتيت بها ولم آتي بما سواها من أجل الذكر، إذا أنت لك قصد في هذا الذكر. السلام عليكم. هو يقصد السلام أيضا. والله الله يجزي خير سيدنا الشيخ هاشم مجذوب، حفظنا منه هذه الكلمة، أقولها دائما، يا عباد الله يا عباد الله. نعم زي ما بدك لا يكون حدا، قل في حدا في حدا، مثلا أي كلمة أنت بتناسبك قلها. ثم قال الإكراه وحكمه. لو أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بإكراه غير ملجئ كحبس أو قيد أو ضرب لا يخاف منه التلف لم يحل. كحبس، مجرد حبس، مو حبس من اللي مو ببالك منه، نسأل الله العافية. الحبس في زماننا نسأل الله العافية بيقترن بأشياء وأشياء، نسأل الله اللطف والعافية. يعني يقول حبس مجرد أنه بده يحجزه يوم أو يومين إذا ما بيأكل الخنزير. نعم. وإن بملجئ كقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح وحبس الظلمة، شايف شلون جابه، والتهديد بأخذ كل المال حل الفعل بل فرض لزوال المحرم بالإكراه. إذن أنت حينما تأكل هذا الآن أنت تأكله حلالا لا حراما، هل تتحمل ذلك حتى لا تأكل حلالا؟ أنت تأكله حلالا. فإن صبر فقتل أثما كما في المجاعة الشديدة، فإنه إن صبر عليها ولم يأكل الميتة حتى مات أثم. وإن أكره على الكفر بالله تعالى أو سب سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عياذ بالله بقطع يخشى منه التلف أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به على لسانه ويوري وقلبه مطمئن بالإيمان، بيحاول يستخدم التورية، يعني أن يصرف هذا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، حتى لو أكره مثلا على التصريح وهن بيعرفوا كانوا كيف يعني يخلوه يصرح، أحيانا يكون في خبث عندهم ومعرفة بطرائقه فيرخص له في ذلك. أما الأصل هو يعني أنه يعني أن يأتي بلفظ فيه تورية، يكون في إيهام، يعني يوهمن أنه هو حكى اللي بالدنيا، مثل حكايته نعم السجود على مثلا صورة ما، أنه أسجد على صورة وإلا قتلت، يسجد، هو يسجد لمن؟ السجود علاقته بالنية، السجود على صورة شو حكمه؟ مكروه، إذا كان بغير عذر مكروه. الكلام يعني بدك تقول كلام معين أنت ما بتستطيع تغيره، أما السجود فبنيتك. شيخنا الصورة لازم يكون لها معنى أو ما ضروري؟ لازم يكون لها معنى الصورة؟ سواء كان لها معنى أو ليس لها معنى، السجود على صورة شو حكمه؟ مكروه، حتى لو من غير إكراه سجد على صورة. يعني مثلا الأرض باردة مثلا فراح سجد على صورة، ما. سواء كانت صورة إنسان أو صورة حيوان. السجاد يعتبر صورة؟ السجاد؟ بغض النظر عن كونه سجاد ولا ورق ولا كرتون، عليه صورة ومزخرة بصورة شجرة ولا بصورة حيوان مثلا، يعني يعني حي ذي روح، يعني بغض النظر عن كونه حيوانا أو إنسانا. ويؤجر أجر الشهداء لو صبر، إذا في رخصة في عزيمة هون. أما الأول اللي هو أكل الخنزير، نعم هذا ما في رخصة، ما في عزيمة، في رخصة. العزيمة أن تأكل، لا لا يرخص بالزنا، سيأتي معنا. ومثله في ثبوت الرخصة سائر حقوقه تعالى، كإفساد صوم رمضان من مقيم صحيح بالغ، وترك صلاة مكتوبة في الوقت، وقتل صيد الحرم، وكل ما ثبت فرضيته بالكتاب ولم يرد نص بإباحته حالة الضرورة، على أن الأخذ بالعزيمة أولى. لأن يرخص أي شيء محرم قال أنت مخير. طيب شو الفرق بين قتل صيد الحرام مثلا وبين أكل لحم الخنزير؟ هناك يجب عليك أن تأكل، نسأل الله العافية. قال في نص رب سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. مش قاعدة عامة أو مختصة بال، هذا منصوص على عليه على، أما إذا لم يأتي نص في ذلك فأنت مخير. على أن الأخذ بالعزيمة أولى، ولو صبر حتى قتل مات شهيدا، ولو يضطر إلى الميتة وهو محرم وقدر على صيد لا يقتله ويأكل الميتة، الميتة فيها نص بالإباحة، أما هذا الصيد فليس فيه نص. ورخص إتلاف مال مسلم أو ذمي بإكراه ملجئ بقتل أو قطع، يعني المفسدة بالقتل أعظم، قال إما أن تحرق هذا المكان أو هذه البضائع وإما أن أقتلك، ويؤجر لو صبر لأنه في حق مسلم. وضمن رب المال المكره بالكسر، مو المكره، نعم نعم، لأنه فيها هنا في حق مسلم. لا يرخص قتله أي المسلم أي المسلم أو الذمي، ولا قطع عضوه لا يرخص، لو إما أن تقتله وإما أن أقتلك، فيصبر على أن يقتل ولا يقتل. ويقاد في العمد المكره بالكسر، يعني يقاد من المكره، هيك الأصل بدها تكون، لكن ما في من، عندك من شيء؟ يقاد يقاد من المكره، الأصل القواد شو هو؟ قصاصه، خذوا بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي، وقودوا له جبرا ليعلم أنه على عهدنا قد يقتل الحر بالعبد. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه يسوق هذين البيتين، فيهم غزل وفيهم إشارة لحكم فقهي مختلف فيه. ولو أكره الرجل على الزنا بملجئ، ملجئ يعني بقتل أو قطع، لا يرخص له، لأن فيه قتل النفس بضياعها، الولد هذا إذا جاء ولد هذا ضائع، الولد ما في من يربي، طلع شرير يؤذي الأمة، فصار في قتل حكمي. وفي جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجئ لا بغيره، لأن نسب الولد لا ينقطع، فلم يكن في معنى القتل من جانبها، يعني بالنسبة للمرأة في حال يعني هي في الرخصة يجوز أن تفعل، والأفضل العزيمة. ولو أكره على اللواطة بالقتل لا يسعه الفعل، لو قتل إيه؟ ولو قتل نفسه، لو قتل قتلت المرأة، نعم إيه، ولو قتلت إيه؟ ولو قتلت مجائز أفضل، لو قتلت جائز قتله، يجوز إذا نعم لم تستطع دفعه إلا بالقتل يجوز أن تقتله. وإن قتل سواء الفاعل أو المفعول، يعني أكره على أن يعني أن يكون فاعلا أو مفعولا لا يسعه أن يفعل. الحجر وحكمه: يحجر على مفتن ماجن. شو المفتن الماجن؟ قال يعلم الناس الحيل الباطلة، الذي يفتي بغير المعتمد من المذاهب، هذا اسمه مفتي ماجن. مو ماجن بدربكة ويرقص، هذا معنى ماجن انه شو يعني يعلم الناس الحيل الباطلة، او يفتي عن جهل. ومنه الذي يتولى اجراء الأنكحة الباطلة، هذا يحجر عليه، يمنع يعني من الفتوى، اذا ما فهم الا بالحبس يحبس. وعلى طبيب جاهل، لأن ذلك يفسد على الناس أديانهم، وهذا يفسد على الناس أبدانهم. ومكار مفلس، يعني يؤجر إبل سيارات وهو مفلس، يأخذ أنه هاتوا لنشوف بجمع بعدين بيهرب، يأخذ المصاري بيهرب، أخذ منهم على أساس يأخذون على الحج، أخذ منهم مصاري كل واحد هذاك الوقت 50-60 ألف، إيه بعدين ركبهم بالطائرة أخذهم على القامشلي، نزل نزلنا بالمطار وهرب. لا عنا بلبنان ما أخذوا المطار، إيه مصاري وهرب. هون متطورين أكثر عندكم، ما أخذوا المطار خلاص. صارت يعني قصة جرت. عجبته ولا الشيخ ياسر؟ والمحتكر أيضا هذا يحجر عليه. وأرباب الطعام إذا تعدوا في البيع بالقيمة، شو الفرق بيناتهم؟ المحتكر ما عم يبيع أبدا، فالقاضي يأمره بأن يخرج ما عنده ويبيع، فإن أبى القاضي يبيع عليه. كيف يعني بيأخذوا البضاعة بيبيعوها بسعر مناسب. أما الثاني أرباب الطعام إذا تعدوا في البيع بالقيمة، صار عم يستغلوا حاجة الناس فبيمرن أنه يبيعوا بسعر مناسب، وإلا فإنه أيضا يحجر عليهم ويبيع عليهم. والمريض أو نعم أو المريض يعني يحجر عليه من التصرف فيما فوق الثلث، نعم يعني يحجر عليه أنه يمنع. طيب فإن أوصل أن الوصية عبارة عن كلام أو كتابة، شو بده يحجر عليه أنه يحكي؟ لا بده يحكي، لا يمكن، لا يتصور الحجر في الكلام. نعم، فمعنى ذلك أنه لا ينفذ لو أوصى، لا ينفذ إلا بإذن الورثة. المنع يعني منع الحجر، منع من التصرف، مو شرط، مو الحبس يعني السجن. لا يحل لأهل الصنائع والحرف منعهم من أراد الاشتغال في حرفتهم وهو متقن لها أو أراد تعلمها، فلا يحل التحجير. مثل هذا الزمان كل أهل صنعة أو اختصاص عاملين عصابة لحالهم. طيب هذا طبيب أسنان اشتغل ما شاء الله متقن، لا ممنوع، أنت هون يمنعوه، ليش؟ أنت بتضر، تأكل رزق غيرك، لا يجوز هذا الفعل، هذا ظلم. أحياناً بيكون في إلهم يعني تكتلات في ذلك، نقابات، وأحياناً بيكون هن نفسهم يعني شيخ الكار، يتكتلوا كلهم مع بعضهم، هذا شيخ الكار، نعم، يحطوا احطاطوا هذا الرجل، تموا يشتغلوا فيه لحتى يقلعوا من الحارة كلها. ليش فتحون هذا؟ لا، هذا السوق حصراً إنه. دلونا لا السوري ممنوع يشتغل غير زبال أو عتال، بس هيك، وذلك ممنوع. ساداتنا الأنصار الله يرضى عنهم لما فتحوا المجال، ساداتنا المهاجرين الله ضيعون ولا فتح عليهم؟ الله فتح عليهم، ولذلك في هذا الزمان في مثل الأنصار وفي مثل أبو جهل، بكل البلاد هناك الصالحون الذين يستقبلون المؤمنين. ويحسنون إليهم، فالله يكافئهم ويتولى الإحسان إليهم. وفي جماعة والعياذ بالله، جماعة ابن أبي بن سلول المدينة المنورة، لما جاء صاروا يضيقوا عليهم، يحاولوا أن يؤذوهم ولو بكلمة، ووجدوا ما عملوا حاضرا كله بلاقوا يوم القيامة. حكم قتل المؤذي من إنسان وغيره: يجب قتل من شهر سيفا على المسلمين حال شهره عليهم. يعني الآن نعم رفع السيف وسيقتل مسلما، ما في حل إلا أنه يقتله قاصدا ضربه، ولم يمكن دفع ضربه إلا به. الآن الأسلحة لسه أشد، يعني الأسلحة لأنه أسرع من السيف أحيانا. ولا شيء بقتله إذا كان مكلفا، إذا كان المقتول هذا الذي أراد أن يقتل فقتل هو مكلف بالغ عاقل، لا شيء بقتله، يقتل ولا شيء بقتله. أما إذا كان مجنونا يقتل، وهناك دية على، يعني على القاتل الدية أو على عاقلته. لكن في مثل هذا تجب الدية على القاتل نفسه، لأنه هذا صار نعم قتل عمد مو خطأ. نعم، لكن هذا مجنون، فيجمع بين المصلحتين. يعني هو اختار أخف الضررين. شو في عمل إذا مجنون صار إنسان بيده سلاح ما في مفر، يعني هيموت الرجل. ايه يقتله هو، يدفع الدية، بيدفع ثمن حياته، حياة نفسه. يعني اختار أخف الضررين، يعني أنا أحسن يدفع. سيأتي الكلام عليها. ولا شيء بقتله إذا كان مكلفا، ولا شيء بقتل من شهر سلاحه على رجل ليلا في مصر ضمن المدينة، يعني ليلا في مصر أو نهارا في غيره، يعني ولو في غيره، لأنه في النهار أشد. يعني دخل عليه رجل وشهر عليه السلاح في الليل يريد أن يقتله فقتله. قاصدا قتله فقتله المشهور عليه أو غيره دفعا عنه عمدا، تجب الدية في ماله لا القصاص. يعني في ماله لا في مال العاقل، لأنه عمد ابتلاء دفع أقوى الضررين بالأدنى، إذن يدفع الدية من ماله. ومثله المجنون والصبي والدابة الصائلة. واحد مجنون مثلا شهر سلاحا وسيقتل الآن لحظة باقي فقتله، فهذا لا قصاص فيه، لكن فيه دية في ماله لا في مال العاقل. وكذلك الصبي لو فعل ذلك. والدابة الصائلة، لكن الدابة الصائلة ما فيها دية، فيها قيمة، قديش قيمتها، لكن في الدابة القيمة. كما لو كان الصائل الصبي أو المجنون عبدا، يعني مجنون وعبد، نعم ماذا يدفع، دية أم القيمة؟ قيمة العبد. فالواجب القيمة كالدابة المملوكة، إن دابة مملوكة لشخص غير الذي صالت عليه، هي مملوكة لشخص مو دابة من البرية، صالة يعني هائجة، إيه صالت عليه، اعتدت، هجمت عليه، بدأت تفترسه. ولو ضربه الشاهر فانصرف وكف عنه، يعني كأنه يعني المعنى من حيث معنى، لو ضربه المشهور عليه، ما هيك بده تكون معنى، مو الشاهر، ها عندك ولو ضرب الشاهر، هي بده تكون مشهور عليه، ما تكون ولو ضرب الشاهرة. نعم يعني لو شاهر ضرب لهذا الشخص فانصرف، مين الشاهر اللي حامل السيف، ليش بيضرب، ضربه فانصرف. لا مو ضربه وانصرف، مقصود انه المشهور عليه ضرب الشاهر فانصرف وكف هرب يعني لما لقى الشغله ما فيها مزاح ومفكر يجي يعني يضرب وياخذ شو بده فوجد مقاومه فهرب. اي تمام ما في مشكله تتم هي موجوده لكن شو صرت المساله؟ ضرب الشاهره يعني ضرب المشهور عليه المظلوم اللي قاعد ببيته بامان الله اجى واحد هرب شهر عليه سيف فالمشهور عليه ضربه او صاحبه تمام فانصرف وكف عنه انتهت المشكله. نعم فقتله اخر قتل القاتل. يعني شو صار في شهر ثاني بالحاله مسألة الشهر ضربه لكن لم يقتل المشهور عليه وانصرف فقتل شخص اخر قتل الشاهر. طيب شو فائده ضربه هون يعني؟ شوف ضربه يعني مثلا هذا الشاهد اجى بده يضرب لصاحبه ضربه مش هم شافوا انه في مطاوع يعني ضرب الشاهد ام واحد ثاني شافه هربان. هل هاي صوره مساله فهمناها بس طبقها على العباره؟ على فكره بتصير هاي ممكن مين اللي ضرب الثاني؟ الاحياء هون مين اللي ضرب الثاني؟ الشاهد اول شيء قتل صاحبه ما قتله ما قتله ضربه يعني ليش ضربه؟ طيب لو ما ضربه نحن بدنا نصور المسألة إنه هذا الرجل هرب هذا اللي جاي يقتل هرب ليش هرب؟ هرب لأن أحد ضربه. الأصل الله أعلم ولو ضرب الشاهرة نعم ضرب الشاهرة أو ضربه المشهور عليه مقصود فانصرف ضربه الشاهر فانصرف إنه فانصرف مين انصرف؟ الشاهر المضروب مين؟ مين اللي انصرف؟ يا صاحب البيت الشاهد. فهمتوا الصورة؟ طيب وكف عنه فقتله آخر فلحق المطلوب. نعم نعم قتل القاتل. يعني من الذي قتل الآن هنا؟ دائما بيكون صاحب البيت الشاهد يا صاحب البيت يعني المعتدي ولا صاحب البيت؟ المعتدي. طيب هلا نحن ممكن نصور تصوير اخر ضربه الشاهر فانصرف وكف عنه فقتله اخر يعني جاء اخر واحد ما له علاقه بالمساله كلها مشركه اجى قتله لانه بس مو هيك صوره المساله هو ما هيك عم يصور المساله المساله انه هذا الرجل المعتدي لما جاء نعم واراد الاعتداء ف كفه صاحب البيت بصياح أو ضرب أو أي شيء فانصرف. لما انصرف هو أول شيء لو قتله نعم في حال شهري ما وجد إلا أنه يقتله هذا مهدور الدم لكن لما انصرف صار معصوم الدم خلاص بطل تاب الرجل هرب ولو أنه خوفا مهم هرب فعاد معصوم الدم فجاء رجل وهذاك عم يصيح حرامي حرامي شافه قتله فهذا فيها قصاص لأنه بعد ما هرب ما عاد يقتل بياخذوه بيأدبوه كذا قصة تانية أما أنه يقتل قتل القاتل وضحيت؟ هون يعني ما بينظر إلى نية القاتل إذا كان عمدا أو غير عمد بصير هون هلأ تفصيل القتل بيكون بدك ترجع لأحكام القتل نفسها لكن الصورة اللي تتبادر للذهن الآن واحد نعم جاء وضرب هذا الرجل في خناقة سبحان الله ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة من بيته فاتبعه رب البيت فقتله فلا شيء عليه إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله يعني هو الأصل ينبغي عليه أن يدفع بالأدنى صرخ فيه نعم بيرمي السرقة ويهرب وإن علم ذلك فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص لأنه الدرء بالأدنى ولو قتله قبل الأخذ بأن صاح به ولم يهرب وكان قصده أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا به لا شيء عليه وإذا كان سكت قال له مرته اعملي حالك مالك سامعة صارت قلنا قصة عنك قال لا قال لا هذا في حرامي قال لا اللي عملي حالك خلاص نامي غطي وشك ونامي. خلي ياخذوا المال احسن ما يقتلوه هو زوجته يعني. يعني في سوابق معروفه انه اذا تحرك بده ينقتل. لا اخذوا المال وهرب فدى نفسه يعني. سيدنا عبد الافضل انت شو رايك حسب الحال يصير اذا كان يعني بيعرف انه هو اذا تحرك او صاح او بده ينقتل ينقتل هو ما معه سلاح عندك معه نعم اسلحه الله لا يبتليك بذلك ولا يبتلينا بذلك. انا مره نزل صلاه الفجر هو شاهد لكن الافضل ان يعني يقوم او لا يقوم يقوم يدافع ويقتل. مره نزل صلاه الفجر كانت الليله ظلماء ما في كهرباء فتحت باب البنايه لقيت حرام عم بيفتح الباب السياره بالزرق بس الحمد لله خاف مني نعم انطلق هذا في السياره مطرته اخذه الحقه هو طلع يروح قال له يا ابي في حرامي قال له امسكه قال له مسكته قال له اتركه انا ما عم يتركني هو طلع هذاك اللي ماسكه الحرامي ماسكه مثل الله يرحم والدي جعله فعلي كان يذكر لنا هذا المثل قال له يا ابي في حرامي قال له امسكه قال له مسكته قال له اتركه قال له هو ما عم يتركني يعني تعال خلصني منه نعم نسأل الله العفو والعافية. اللهم انشر الأمان والإيمان في بلادنا بيوتنا بيوت المسلمين. ولو قتله قبل الأخذ بأنصاح به ولم يهرب وكان قصده أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا به لا شيء عليه. وكذا لو رأى رجلا يثقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص عليه. برهن على أنه كابره فدمه هدر لما صاح به وما مهرب. دخل على البيت وصاح به ودخل عنده على البيت سبحانه وتعالى صاح عليه ما تقدمه عليه دية. هي نفسها هي عبد الله المجنون أو الصبي. وإن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة يعني قتل واحد رجل بعدين قال له هذا كان عم يسرق هيك خلاص طيب جيب شهود قال ما في شهود قال إن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا. أما إذا معروف أنه هو حرامي وعصابة مسلحة نسأل الله العافية مشكلة. إذا عرف بذلك لا يحتاج إلى بينة. معروف قال له هذا كان عم يسقب الحائط وأنا قتلته. طيب في بينة ألا ما في بينة يسأل عن هذا الرجل الذي قتل كلنا أستعفوا حرامي. إذن هذا يغلب أن الرجل الذي قتله صادق. وإن متهما به لا يقتص وتجب الدية في ماله لورثة المقتول. لما بيصير شاك ما في بينة يعني مصيبة نزلت به بهذا الرجل. أنه أحيانا اللي سرقهم بيكونوا هنا يعني مبلغ بسيط لكن يعني هو قتلهم من أجل أن لا يأخذ مثلا لنفرض مثلا 100 دينار لكن الدية قديش 1000 دينار مشان 100 دفع 1000 لكن اختار هو خف الضرر. قال العفو والصلح والقود والقصاص والشفاعة. عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح والصلح أفضل من القصاص. إذن هو مخير بين 3 أمور ولي المقتول إما أن يعفو وهذا أفضل شيء. درجة ثانية يصالح على مال خذ قد ما بدك بس يعني ما يقتل الرجل فصالحهم على مال ولو كان أكثر من الدية يجوز الصلح على أكثر من الدية بصح من باب أولى يعني صح لكن ولو كان أكثر من الدية صح لأن هذا قتل عمد. نعم. والثالث القصاص إذا أصر الأولياء على القصاص يجب القصاص لكن إذا كانوا عدة أولياء و أحدهم قبل بالصلح لا قصاص. لو كل الأصر على القتل واحد يعني هذا الدم معصوم يبقى، ما دام أنه في مجال أنه ما يقتل ما تهدر الروح فتصام. وكذا عفو المجروح، أحيانا تكون جراحة يعني ما يكون قتل. طبعا هذا كله مفصل لأحكامه بدقة في باب الجنايات، أنواع الجراحات نحو ذلك. لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود، القاتل عمدا يعني، فإذا تاب وسلم نفسه للقود واقتص منه يبرأ من ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية، وأما المقتول فحقه باق عليه يوم القيامة. شو استفاد القاتل المقتول؟ قال له أنت إنه قتله شو استفاد؟ نحن ما لنا تدخل بشؤون ربنا مولانا جل جلاله، لكن من حيث الظاهر هذا نعم لما قتل هو عصى الله عز وجل معصية من أكبر المعاصي واعتدى على حق مسلم، فبينه وبين الله عز وجل شو لازم؟ تاب إلى الله عز وجل، قدم نفسه للقصاص. هذا المقتول استفاد شيء؟ إلى واحد جاء عند شخص قال له شو رأيك إنه يعني أنا وياك كذا إنه يضحوا بحاله خلاص هي أنا معك، قال له شو استفدت إذا أنت معي؟ أنا ما بقبل. فالمقتول ما وصل إليه شيء من حقه من حيث الظاهر، لكن إذا ربي سبحانه وتعالى أراد أن يرضيه وعلم من هذا العبد صدق التوبة ربي قادر يعطيه أكثر مما يريد، لكن من حيث العدل ما وصل إليه شيء، بقي الظلم. لكان واحد يدبح زلم يمشي بيقول يلا بتوب وخلاص وشو بده يصير وخلي يقتصه، لا هي مسألة عظيمة جدا، أعظم الذنوب بعد الكفر بالله عز وجل واليأس من رحمة الله، أعظم الذنوب الكفر ويليه اليأس من رحمة الله، فهو كاد أن يكون كفرا أو هو كفر. إيه القنوط من رحمة الله، وبعد ذلك القتل العمد. عياذ بالله. شو صور فيها؟ اليأس من رحمة الله كل شيء، يعني أن يعتقد أن ذنوبه أكبر من رحمة الله عز وجل، أنه مستحيل الله يغفر له. ما عمل لك ما تاب، تاب الرجل، لكن التوبة إذا كان فيها حقوق عباد لك أنت توصل له حقه للعبد، أخذ مال رجعت له المال تمام أرضيته، لكن أنت لما قدمت نفسك للقصاص أو قدم نفسه للقصاص شو استفاد المقتول؟ ما بينفصلوا التوبة عن الإقدام، هي كلها جزء، ما بصير جزء في حق الله وحق العبد. حق الله حصل، حق العبد هل وصل؟ أم أسألك أنا، المقتول استفاد شيء؟ وصله حقه شيء؟ لا، اشتفى أولياؤه، لكن هو استفاد شيء؟ ما استفاد شيء. القصاص هو ردع لمن وراءه، ردع يعني كف لشره وردع لمن وراءه، للناس يشوفوا أنه يقتل بين يقتل، لكن المقتول ما أخذ حقه. هذا من شدة هذا الذنب يعني وعظمته. تجوز الشفاعة في القصاص للحد، لأن القصاص هو حق العباد، وأما الحد فهو حق الله عز وجل. للحد بعد وصوله للحاكم، أما قبل وصوله إليه وثبوته عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه. يعني واحد مثلا زاني أمسكوه ما وصل الأمر إلى القاضي، حبسوه هي الهيئة مثلا أو مجموعة أو شرطة أو كذا، أمسكوا واحد يعني يشرب الخمر نعم، فأخذوه ووضعوه في الحبس ليرفعوا إلى القاضي في عطلة يوم يومين ثلاثة، فجاء رجل وشفع عندهم ليطلقوه مع أنه هو شو حد شرب خمر، قال يجوز ذلك ويؤجرون على ذلك لأنه ما وصل الأمر للحاكم، أما بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم هنا يأثم بالشفاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. في كثير شفاعة. نسأل الله العفو والعافية. لأن الحد لم يثبت، بعد ثبوت الحد مشكلة الشفاعة. وتجوز الشفاعة للعفو عن ذنب ليس فيه حد إذا لم يكن المذنب مصرا. ذنب من الذنوب وقع فيه، فيه تعزير، ما في حد، تعزير أخذوا. شو التعزير؟ يعني نوع من أنواع التعزير، كل شخص على حسبه، بالكلام، بالضرب، بالحبس، إهانة، بأي شيء من أنواع التعزير على حسب حال ما يراه القاضي أو الحاكم، فشفع له يجوز ذلك لأنه هذا موحد. فإن كان المذنب مصرا لا يجوز، ودائما يقع في هذا الذنب وأخذوه ليؤدبوه، لا يجوز حتى يرتدع عن الذنب والإصرار. وقعت حية عليه، نسأل الله عافية، فدفعها عن نفسه، فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه، فوقعت على ثالث فلسعته فهلك. فإن لسعته مع سقوطها فورا من غير مهلة فعلى الدافع الدية لورثة الهالك، وإلا تلسعه فورا لا يضمن دافعها عليه أيضا. واضح الصورة؟ يعني لما رماها دفع عن نفسه ورماها، وقعت على شخص، وبعد شوية يعني بعد دقائق مثلا لسعته، كان في شيء لقبل، هو متسبب إذن. نعم، كان في شيء لقبل، كان يستطيع أنه يدفع عن نفسه ما دفع. الثالث كان ممكن أنه يدفع، لا يضمن دافعها عليه أيضا. ما في مشكلة، صورة باثنين. سؤال جيد يعني، بس لا، أنا لا يظهر لي فرق. فعل الدافع الدية، الدافع الأول والثاني. وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه، فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه، فوقعت على ثالث فلسعته. كلاهما يصدق عليه أنه دافع، لكن الظاهر أنه الدافع الثاني. إذا بدنا نتحقق منها نرجع للمطولات نشوف أنه في يعني حكمة في جعلها على ثلاثة أشخاص، يعني الصورة تصويرها بثلاثة. دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته أو امرأة رجل آخر يزني بها، فصاح به ولم ينزجر بالصياح فقتله، حل له ذلك. وإن المرأة كانت مطاوعة قتلها، يعني بعد أن لم تنزجر أيضا. ولو أكرهها فلها قتله، يعني أكرهها رجل على الزنا فلها قتله، ودمه هدر. مو زوجها أكرهها على الزنا، المقصود يعني أنه زوجها أكرهها أن تشتغل بالزنا والعياذ بالله، ترفع الأمر للقاضي، تهرب منه ترفع الأمر للقاضي. لكن صورة المسألة شو؟ أنه رجل يريد أن يكرهها على الزنا تقتله، نعم، دمه هدر، الله لا يمه. وكذا الغلام إن لم يمكن التخلص منه، يعني لم يمكن تخلص هذا الغلام من المعتدي بدون قتله، فهذا الغلام قتل هذا المعتدي، دمه هدر. لو دخل بيتا صغيرا في الحمام لحلق العانة وأزال إزاره لعصره، يعني العصر الإزار، وبقي فيه عريانا مدة يسيرة يجوز، يعني مكان صغير، مو الحمام الكبير، ساحة الحمام الكبير يبقى عاريا. المقصود هو الحمام، يعني حمام السوق، أو إذا كان حمام البيت، يعني الآن صار في البيوت حمام صغير. نعم شيخ، أو امرأة رجل آخر، شو قصده فيها يعني امرأة؟ يعني هو دخل فجأة على بيت، وجد اثنين في هذا البيت مثلا، يعني ليش بده يقتله؟ يعني إذا خلص بده يقتله، شو الحق اللي على امرأة رجل آخر؟ هي بحل، يعني واحد يعني بيتركه لأنه مو مرتبه، بيتركه على الزنا؟ لا مش بيتركه، لا يمنعه، فإن امتنع قتله. هو رجل قتله، هيك صورة المسألة. يعني يريد أن يقول لك أن المسألة إهدار دم هذا الرجل لا يتقيد بكونها امرأته، أن الزنا مفسدته عظيمة وكبيرة. كره كثير من التابعين والمتقدمين المبالغة في الاستبراء وإلا بالذكر تم بيعصر يعني نفسه لحتى يمرض والعياذ بالله، يسبب أمراض كثيرة هذا. وشبهوه بحلب الشاة. شو يعني شبهوه بحلب الشاة؟ شلون؟ لا شو يعني، شو وجه التشبيه؟ انه يعني اذا كنت تطمع بحلبه ان يعني ينقطع البول، لا تطمع بذلك، لانه الشاة كل ما حلبتها وعصرتها يخرج ولو قليل، لانه يبقى بشكل دائم الحليب عم يعني ينتج في الشاة، عم يعني ياتي شيئا فشيئا. وكذلك يعني لذلك نعم لا يفعل هذا بنفسه حتى لا يضر نفسه، وما في منه فائدة بل يوجد منه ضرر. ونهوا عن ذلك وأمروه بالاكتفاء بمسح الذكر واحتلابه 3 مرات، يعني برفق، يعني بأصبعين، أصبع من تحت وأصبع من أعلى، برفق إذا أراد أن يفعل ذلك بعد التنحنح أو السعال. إذا اكتفى بالتنحنح أو السعال نعم لا داعي إلى نعم هذا الاحتلاب. فهذا بيختلف من يعني بين الشاب والكبير في السن. بعد التنحنح أو السعال ونقل الأقدام دفعا للحرج والوسوسة. أما ما يفعل بعض الموسوسين من أخذه ذكره بكفه واحتلابه مدة مديدة وهو يدور بين الناس علنا، هذا موجود كان في بعض الأماكن. نعم. فمما لم يفعله أحد من السلف وأهل الحشمة والمروءة، وأهل الحشمة والمروءة ممكن، أو أهلي عطفا على السلف. لا يستنجي وبإصبعه اليسرى خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى حتى ينزعه. لانتبه لي الذي يعني يلبس خاتم فيه اسم الله، فيه ختم من الختم النبوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخصص في البول، إذا كان في سائل دم يخرج بعد البول، هو بده يقطعه مشان ما في فائدة بأنه يتخذ ذلك ويصل إلى حد الوسوسة. ولك مرة مرتين ثلاثة اللي بده يطلع طلع، انتهت القصة. لو رفع رأسه من الركوع ما في بركة وبركة، ويمكن وبركة طلعه. الذي أمرك بهذه الآداب هو نفسه اللي بده يحاسبك، تقول وبركة طلع، هاي البركة ما لم مو محسوبة. ما قال نعم إذا حصل شيء للإنسان شك يعني إنه هل خرج منه شيء أم لا، لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب هو ما انصرف، سمع الكلمة، يجي الشيطان بيقول له طيب وبركة كان طالع منك شيء، كلمة بركة تختبر. إيه هلا يقول له معناته صلاتك مو صحيحة، معناته ربي عم بده يعاقبك. يقول له لا، الذي قال لي لا تنصرف هو نفسه اللي بده يحاسبني. حتى لو فرضنا أنه طالع شيء هو ما حيعاقبني على هذه الصلاة، لأنه هو الذي قال لي لا تنصرف. ولو شاء أن يقول لي صلي بلا وضوء فإنه يفعل ما يشاء. واضح شلون؟ هاي اللي بتريح الإنسان، أنه اللي بده يحاسبك على هذه الأعمال هو نفسه الذي قال لك لا توسوس وذم الوسواس وكرهه. لو رفع رأسه من الركوع ولم يقل عند الرفع سمع الله لمن حمده، لا يأتي به بعدما استوى قائما. وين محل التسميع سمع الله لمن حمده؟ عند الرفع، قبل أن تعتدل. من الرفع للاعتدال، لما بتعتدل شو بقى ذكر هناك؟ الحمد، ربنا ولك الحمد، لأن هذا ذكر يؤتى به في حال الانتقال، فلا يؤتى في غير محله، يعني لا يؤتى به. كالتكبير الذي يؤتى عند الانحطاط من القيام إلى الركوع، أو من الركوع إلى السجود، يعني من الاعتدال إلى السجود. لا يؤتى به في حال الركوع، يعني واحد مثلا اجته مثلا غصة هو عم ينزل فلم يكبر، وصل لحد الركوع وما كبر، هل يكبر قبل التسبيح؟ لا يكبر، خلاص راح مكان التكبير الآن. طبعا لو كبر ما فسدت صلاة. نعم ليش شو مناسبة المسألة اللي قبلها اللي قبلها؟ كلها مسائل متفرقة. هذا كتاب الحظر والإباحة كله مسائل متفرقة. لو دخل بيتا صغيرا في الحمام شو دخلها؟ كشف العورة. اللي بعدها وسوسة في البول. اللي قبلها وقعت عليه حية. مسائل منثورة. هذا هو هذا باب الحظر والإباحة. هيك حلاوته أنه بينتقل فيك من باب لباب مسائل يعني تكثر الحاجة إليها. قال لا يؤتى به في حال الركوع ولا يؤتى به في حال السجود يعني التكبير. ثم قال آداب المسجد. نعود إليها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله.